إذن إما أن يستنجي بالماء فقط، وإما أن يستجمر بالحجارة ومثلها فقط، وإن جمع بينهما لا بأس، لكن ليس سنة. يعني لا يظن الواحد أن الذي يجمع بينهما أفضل من الذي يكتفي بالحجارة أو يكتفي بالماء، لا، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. لو رأيت أحدا يستجمر فقط ما يستنجي بالماء لا تنكر عليه، لو رأيت واحدا ما يستجمر بالحجارة فقط بالماء أيضا لا تنكر عليه، لو وجدت واحدا يجمع بينهما أيضا لا تنكر عليه، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع. نعم. وإذا قال ويكفي الاقتصار على أحدهما، شوفوا المؤلف شلون جمعهم رحمه الله تعالى، استجمر بثلاث أحجار ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، إما هذا وإما هذا. نعم. قال ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بروثة حمار رماها وقال إنها ركس، هذا خاص بالحمار لأنه نجس، وقاسوا على الحمار كل الحيوانات غير المأكولة أن روثها نجس كروث الإنسان أنه نجس، واختلفوا في روث مأكول اللحم كالغنم والإبل والبقر والدجاج والبط والأوز، كل مأكول اللحم اختلفوا في روثه، وتكلمنا عليه في الأسبوع الماضي هذا الكلام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، قال أما العظم فطعام إخوانكم من الجن، وأما الروث فطعام دوابهم. إذا لا تفسد على الجن، يعني هذه أشياء وإن كنا لا نراها نحن، يعني أشياء غيبية بالنسبة لنا ما نراها، أشياء غيبية، وهي قضية أن هذا العظم الذي تتركه بعد أن تأكله وترميه ما في شيء، في غيرك بيأكل منه، الله يجعل فيه لحما سبحانه وتعالى للجن إذا ذكرت اسم الله عليه. وكذلك الروث، روث دوابنا طعام لدوابهم، لدواب الجن. فلذلك لا توسخ العظم تستنجي فيه، ولا توسخ تستجمر فيه، ولا توسخ الروث، زين، يعني روث خلينا نقول الإبل والبقر والغنم الذي يؤكل